وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول، دي منزلة مش عايز يهتدي، انما يجي يمضي غيره يبقى بقت عملية مرتبة. فأولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول، ثم ارتكب جرما آخر هو إضلال غيره بأنه نهى عن أنه يتبع الرسول، يبقى عمل كم جريمة؟ عمل جريمة. والذي يدل على كذبهم فيما أنهم يوصفوا القرآن بالأساطير أنهم هم لما يجوا يوصوا بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. الله، إذا هم واثقين تمام الثقة أنهم إذا سمعوا للقرآن بدون تحيز ينغلبوا وتكهرهم الحجة وتلزمهم الآيات البينات. يبقى المسألة نعمل إيه؟ لا نسمع للقرآن. طيب، وإن فرض نفسه علينا كده واحد قاعد زي ما ابن مسعود قاعد يقرأ كده وبتاع أم قللغوا في شوشره عليه، يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير. ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الحقود والمكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش لفه. ولو كانوا واثقين من أنه في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا فاس اسمعه، من مصلحتنا أنك تسمعه، لأنك هتلاقي كلام ملوش إيه؟ ملوش أصل، لما تقول لي ما تسمعوش. فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفترة الطبيعية، وكانوا لهم أنتم كذابين. وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه؟ اسمعوا يا القرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول إيه. ولذلك الناس اللي بيقولوا في جدل وبعد ذلك يقول في القرآن وفيه مش عارف أكذا وفيه لحن ومفيش فيه لحن، يقول له ده أنت يا فاقد الملكات العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن وهو نزل على أساطير اللغة قبل أن تسد الملكة وما استطاعوا أن يردوا ويقولوا له يا شيخ أنت بتقول كلام بليغ ولا بليغ ولا حاجة، ما هي دي كذا ودي كذا ودي كذا، بقى أنتوا اللي جايين تستدركوا عليه النهاردة، بقى أصحاب الملكات القديمة اللي كانوا كفار أبقى الله كفر الكافر علشان يثبت أن التحدي له معنى. وإلا لو الناس أمنوا به كلهم كنا نقول ما هم أمنوا به وسطروا ما فيه وخلاص وخلاص، إنما لا فضل كثير بيعندم علشان ان كان فيه حاجه يقولوا ايه يطلعوها ويظهروها، يقول لك الف لام ميم حاميم الف لام راء ايه المعنى، يقول لك سمعه العرب الذين معروف عنهم عشق الاساليب وعشق البيان وعشق الاداء، ومع ذلك ما استدرك واحد منهم وقال له انت ايه الف لام ميم دي، يبقى فاهم منها ولا ما فاهمش؟ يبقى فاهم منها، بس احنا ما عندناش ملكه ما احناش عايزين نفهم منها. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه ليه؟ قال لك لأن هناك فرق بين ضلال الذات وإضلال الغير. ضلال الذات قبل أعجب هناك في آية ثانية حيقول إيه لا تزر وازرة وزر أخرى، مش كده؟ وآية اللي يحملوا أوزارهم إيه كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال لك بقى بيقول لا تزر وازرة وزر أخرى، وبعد يقول لك هيحملوا أوزارهم وأوزار غيرهم، هم قال لك لا، ده الوزن الأول وزن ضلاله في ذاته، إنما الوزن الثاني وزن إضلال وغير، يبقى ده ذنب وده ذنب، يبقى ما خدش وازرة وزر أخرى، ده الاثنين بتوعه، لأن ده وزن الضلال وهذا وزن الإيه؟ وهذا وزن الإضلال، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ولا تعتقدوا أن ذلك يؤثر في مجرى الدعوة ولا مسار البلاغ الإيماني من محمد، وإنما سينصره الله رغم كل هذا. ليه؟ لأن ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه؟ المرسلين أنهم لهم الإيه؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقلنا

من الذل اللي ذلهم المجرم ده. وكل واحد بقى ايه اللي كان نفسه نعمل فيه يقوله وإلا بيحدث. الله يبقى لو قال لو رأيته والبوليس ماسكه كنت شفته بيعمل فيه كذا هيقول الحاجة اللي حصلت. انما لما ما يسيب ما يقولهاش ايه اللي حصل بقى، كأن العبارة لا تسعف، العبارة ما تسعفش، وان اسعفت فستأتي بشيء واحد، والله يريد ان يعمم ما يرى حتى يتصور كل واحد من الاجلال فيه ما يناسبه. يبقى ده الاحسن ولا لا؟ ولذلك لما جم ناس يشوفوا في اساليب القرآن، الناس اللي بيتصيدوا بقى يقول لك يا اخي القرآن بتقولوا عليه بليغ، بتقولوا عليه البيان العالي، وبتقولوا الاسلوب والفصاحة والاعجاز، طب اسمعوا ربنا لما بيقول على شجرة الزقوم ان شجرة الزقوم طعام الايه كالمهل يغلي في البطون. الله. وبعدين يتكلم عنها ان شجرة الزقوم طعام الايه انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. عمرك شفت بقى شجرة والشجرة دي فيها قدرة وعايزة مية وعايزة تراوي وتجسر الشجرة تطلع في النار؟ ايه السجود اللي من الاول ده؟ انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، ده شيء عجيب خالص. او كونها شجرة وتطلع من اصل الجحيم ده مثلا. طيب وطلعها الثمرة بتاعتها والاورق كأنه رؤوس الشياطين. طب انتوا احنا شفنا شجرة الزقوم؟ لا. طب وشفنا راس الشيطان؟ فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول؟ كيف يشبه الله ايه مجهول؟ طب ده التشبيه ده جاي علشان يبين لي مجهول ويقول لي انت عارف فلان؟ اقول اهو فلان شكله، يبقى انت اديت له صوره للمجهول بمين؟ بالمعلوم. انت عارف الحاجه اللي عند فلان؟ اقول له اهي زي اللي عند فلان، يبقى انا كنت جاهل من ايه الاولاني، فادالي حاجه اعرفها. يوم يجي يقول طب شجرة الزقوم لا شفناها والشيطان راسه ما شفناها، فكيف يقول الله انها ايه ان طلعها كأنه إيه؟ رؤوس الشياطين. قام قعدوا طنطنوا بقى يقول لك بس القرآن اهو انت بتقول اهو اهو اداك مجهول بمجهول. طب انت استفدت ايه يا سامع؟ يقول له انت اللي غاب اللي ما استفدتش، انما اللي طبعه عربي وملكته عربية يلاقي ان فيها من البلاغة اكتر من انه يقول لك على شجرة الزقوم حاجة تعرفها. ليه؟ ام قال لك تعالى بقى كده اعمل مسابقة لرجال الكاريكاتور في العالم اللي بيرسموا اللي. قل لهم الكاريكاتير ده انا عايز صورة للشيطان، انا هعمل مسابقة وادي لاحسن صورة تمثل الشيطان جايزة. كل رسمين الكاريكاتير يعملوا ايه؟ يدخلوا المسابقة وكل واحد يرسم صورة لمين؟ اللي ياخد الجائزة الأولى. مين؟ أبشعهم صورة مش أجملهم صورة، لأنه بيمثل مين؟ ده بيمثل الصفارة، يبقى لازم هي الصورة البشعة اللي فيه هي أحسن إيه؟ يبقى الحسن مش الحسن في الجمال، الحسن فيما هو بصدده، الحسن فيما هو بإيه؟ وأنا عايز صورة الصفارة. طيب لما الجماعة الكاريكاتير كلهم رسموا 1000 صورة أهناك قبح مثل قبح الآخر؟ والذي واخد حالة من القبح ودي حالة من القبح ودي حالة، يبقى كم حالة جات من القبح؟ أما فيش حالة اتفقت مع إيه؟ كل واحد تصور في القبح إيه؟ ما يفزع. يبقى كبرها ربنا ولا ما كبرهاش؟ لو أنه جاء بها على صورة واحدة يمكن الصورة دي تخوفك أنت يا أخويا ولا تخوفش الباقي. لا كل واحد يتخيل في صورة الشيطان الصورة بتخوفه. يبقى إذن أشاع الفائدة ولا ما أشاعهاش؟ كذلك هنا ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيه اللي حصل؟ ما قالش ربنا يحصل إيه، قال لك ده حصل، ده كلام الأسلوب الأدائي ما يعبرش عنه، إنما يعبر عنه إنهم ينشافوا بالشكل دي. ليه؟ أم قال لك لأن إذا كانت الجنة اللي هي دار الجزاء، ما هي النار دار جزاء أخرى كده ولا لا؟ طب ما دام دار جزاء ودار الجزاء بالتقوى للصالح بيقول فيها ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت لان رؤية العين بتبقى محدودة، انما الاذن تسمع اكثر من اللي بتشوفه العين،